حديث الحقيقة يعني ينخط حبا وشوقا للقاء ما شاء الله وتبجين واحترام زائدين يعني ما شاء الله. وكان يأمل أنه يصير في لقاء في الحج نعم. ولما علم بأنه أنا غير حاج فأسف جدا، وذكر لي بأنه ذهب إلى الشيخ بن باز منذ شهر يطلب منه التوسط مع الأسف لدى المسؤولين مشان يفكوا عنه حجز أو شبقوا فرض الإقامة الجبرية، والشيخ وعده خيرا لكن السياسة غير. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. وبيقول إنه في عنده أشياء يعني يريد أن يفضي بها إلي. شعرت بأنه طبعا بالغوا جلستنا مع العمر، بل بالعكس قلت له أنه لما جاءنا ناصر العمر طمعت أنه أزداد يعني تفاؤلا باللقاء معك ومع أخونا سفر، ولذلك أرسلت مع بعض أخواننا أنه يبلغوكم سلامي وأشواقي وحرصي على التلاقي معكم. قال لي والله يوم كنت عند الشيخ ابن باز كان هناك العمر وحدثنا باللقاء معكم وشرينا كثيرا. شاهد يعني الحقيقة يعني لا أزال أنا حسن الظن بهالأشخاص دون، مع شعوري أنه في نوع من الخلاف بينهم وبين أخونا الربيع. نعم. وخالد وأمثالهم. حدثتك أيضا بأن على علي لما حكى معي حكى من عند الربيع، وأن الربيع فيما بعد تحدث معي كان هذا، وأيضا الربيع وعد بالمجيء بعد الحج. هنا أظن بيصير خير إن شاء الله. أي والله أسأل يعني الله. أعتقد أن الفريقين بحاجة إلى تطعيم. نعم. والتنين طيبين يا شيخنا. طيبين. ومنهج طيب، لكن يعني المشكلة يا شيخنا هو النقل يا شيخنا. النقل يا شيخنا وعدم التثبت يا شيخنا، والله إنه هذه مصيبة. مصيبة فعلا. والله يا شيخنا. وهذه يعني وبعدين يعني الحكمة يا شيخنا عند إخواننا طلاب العلم قليلة جدا. يعني هو مجرد من كلمة نعمل كلمة ونعمل نؤلف فيها مؤلف، والله هذا مصيبة. مصيبة هذا فعل فتن. هذاك الجماعة أخطأوا، المفروض نحن نوصلهم ونحاججهم في اللي عندهم لأنه وبينهم مش أمام الناس. هذول إخواننا بتموه شيخنا بلا شك، ما في أقرب منهم. يعني شيخنا حتى المخالفين أحيانا نحتاج شيخنا نجلس معهم مع بعضينا بدون العامة من الناس. صحيح. فكيف شيخنا إخوانا مبقوا؟ الله أكبر. ما في نسبة. الله أكبر. لا حول ولا قوة. حال الأمة يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ألو. أقول الحمد لله بخير. أبارك فيك. الله يحفظك. استطيع أن نأتي؟ مين بيحكي؟ أي جزاك الله خير. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا إياد. العراقي. العراقي. أما الفضل تحضري لاستقبالك العجوز. مين عجوز؟ هذا اياد اللي حكى؟ بتغيزي؟ ان امه يعني موجوده؟ الباري اتصل ان امه هون. قال أمه اجت من العراق تزور أم الفضل. شتتهم المجرم الله يستر. إيه؟ شتتهم المجرم. اي والله هذا جامع انه لهم اجر 50. قالوا منا منهم. نعم. قال لا منكم يا الله. قالوا لما؟ قال لأنكم تجدون عن الحق أنصارا ولا يجدون عن الحق أنصارا. هذا لما كنت في المدينة الطبية قبل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. أهلين. بدي أسأل سؤال سمحت. تفضل. وقع في إيدي كتاب في المسجد اسمه نزهة المجالس ومنتخب النفاس. ليس مكان للنزهة هذا الكتاب. قرأت فيه وإلا فيه عجب العجب. هو كذلك. فأردت إني أخفي من المسجد. بجوز؟ لا. يعني يجب بقاء في المسجد. إيه بس حذر الناس منه. لو كتبت على يعني الورقة الأولى. إيه نعم. إنه يحتوي على خرافات. إيه نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أبو أحمد؟ أحمد أكرمك الله، كيف أنت؟ وين اتصلت أنا تقريبا الظهر، ما كان الشيخ موجود؟ اي والله هلا اجى الشيخ. الله يحفظك يا شيخنا. السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير. اك بالخير والبركة. الله يحفظ الله اياكم. حالك. الله يحفظك، والله مشتاقين لكم كثيرا. يبارك فيك، ان شاء الله بنشوفكم قريبا. الله يحفظكم ويبارك فيك يا شيخي. حالك. الله يبارك فيك. شيخنا سؤالي، اليوم تسوعة وغدا عاشورة، ولا غدا تسوعة وبعده عاشورة؟ أقول عنها بأعلم من السائل. الله يا شيخنا، أنا سألت من هو أعلم مني بذلك. لا، هذه قضية تنبني على أحد شيئين. تفضل يا شيخنا. أن يرى المسؤول الهلال، وهذا مما لم تجري سنته. الله يحفظكم. إما أن يراه غيره ممن يتسع له وقته. نعم يا شيخنا. هذا ما لم يسمعه. نعم. هذه فما المسؤول عنها بعلم السائل. طب شيخنا، طب على حسب يعني الآن بالنسبة للبرنامج عندكم، أو الآن يعني ماذا غدا يكون؟ ديني كمل كلامي. فضل يا شيخي. أشوف الرزنامة السعودية أنه يرجى أن تكون أقرب إلى الحقيقة والشرع، إذا لم يلا من السعودية إثبات هلال محرم. نعم. يعتمد، والحالة هذه على الرزنامة السعودية. هذا كل ما عندي. الله يحفظكم. طب شيخنا، مش عندكم هذه الرزنامة؟ لكن اسمح لي لكمل سؤالي، والله يعينك عليه. الله يحفظك يا شيخنا. على كل حال، سواء كان هكذا او هكذا، بدنا نصوم الاثنين والثلاثه والاربعه والخميس. ما شاء الله، مبارك. نعم يا شيخنا. حينئذ نصيب الهدف بكل حال. ما شاء الله. لكن لا تنسى شيخي وعدك لي بأن عاشور عندي. أي باب الرجال عندك؟ أنا جاهز. ما هو أنا شيخنا اتصلت أولا في يعني في ساعة متقدمة ما وجدناكم حتى يعني نثبت الموعد. يثبت وأنا مع المثبتين. الله يثبتنا وإياك يا شيخنا. القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. مع المثبتين ولست مع المثبطين. الله يحفظك يا شيخي. شيخنا في عندي وانا الآن عبارة عن استشارة. الآن الحمد لله انتهى أخونا عصام جزاه الله خير من هذا الكتيب. أنا جاء في ذهني أو في بالي شيخنا أنه في نهاية الكتيب أضع يعني نبذة عن سلسلة الهدى والنور اللي هي من كلماتكم ويعني حديثكم وعلمكم، فما رأيكم شيخنا؟ أنا إلي رغبة في ذلك، لكن ما أدري من ناحيتكم يعني هل ترى ذلك؟ والله هذه مسألة تتعلق بتحسين تجارتك ولا بأس من ذلك. الله أكبر، جزاك الله خير. والله شيخنا أحب أن تكون تجارة رابحة، كل يوم تزيد عن يوم. الله الله يحفظكم يا شيخنا. لكن رأيي أنك إذا كتبت شيئا ينبغي أن أطلع عليه. من عيوني يا شيخنا. ما ذكرت، هل تريد خدمة شيخي؟ لم تك، بس ما أعطيتنا الإثبات إمتى. ما هو بدي أحاول أتحقق متى يكون عاشورة واتصل بكم، هذا أولا. وثانيا بس أكتب هذا الشيء بعرضه عليكم شيخنا. أنا كما كنت من المثبتين. نعم شيخنا. ولم أكن يوما ما من المثبطين. نعم شيخنا. أنا اليوم معكم من المنتظرين. الله يحفظكم يا شيخ، وإن شاء الله معكم في الطريق. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمسيت؟ الحمد لله، أمسينا وأمسى الملك لله. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بخير. أهليك. أخونا وفيق في عنده أكم من سؤال. نعم. إذا تسمح له أنه يسألك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حالك؟ كيف حالك أنت؟ الحمد لله. أمر متقبل إن شاء الله. الله يجزيك الخير، يقبلنا وإياك. كيف وجدت أهلك بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا، أو الأسئلة، فالأول رجل اتفق مع ولي أمر فتاة على الزواج منها، ووافق ولي أمرها كما وافقت الفتاة أيضا، وذلك أمام الشهود، وهو أي الرجل متزوج، وزوجته عند أهلها بسبب الخلاف الذي بينهما، وكان من شروط هذا الزواج أي الثاني أولا 20,000 بموجب شك يستحق إذا رد زوجته الأولى، ثانيا 15,000 دينار مؤجل، وقد تمت قراءة الفاتحة كما هي العادة المخالفة للسنة على هذا الاتفاق وعلى هذه الشروط. وفي الصباح تراجع الرجل عن اتفاقه معهم، وخاصة الشرط الأول الذي يقضي بدفع 20,000 دينار إذا رد زوجته، وبناء على تراجعه عن هذا الشرط رفض ولي أمر الفتاة الزواج، فهل يلزمه أو يلزم الفتاة شيء أم إن العقد لم يتم لعدم تحقق الشروط؟ شو هي الشروط اللي ما توفرت في رأيك؟ أنه رفض أن يكتب شكا بقيمة 20,000 دينار إذا أرجع زوجته الأولى يكون هذا الشك مستحق عليه. هذا ما هو شو اسمه رفض الشرط، والشرط متفق عليه. متفق عليه أي؟ نعم. طيب نقضه. إيه نقضه، معناها إذا كان العقد صحيح وفي شهود معناها أنه بده يطلق وبده يدفع نص المهر لحتى يتخلص من دفع 20,000. نعم. وإن كان شيخنا لم يكتب هذا كتابة؟ ولو أخي، لأن الكتابة هذه ليست شرطا في الشرع. نعم. الكتابة هذه لمحافظة على الحقوق فقط، كالعقد الشرعي والعقد القانوني. نعم. ولا يخفاك أنه في النتيجة أي عقد شرعي فهو نافذ ولو لم يسجل القانون. نعم. هكذا الشرط هذا. إذن يلزمه أن يطلق الآن؟ مؤمنون عند شروطهم. نعم. نعم إذا كان ما بده يدفع فما له سبيل إلا هذا. وفي نفس الجلسة يعني يحضر شهود وولي الأمر ويطلق. نعم. هكذا. نعم. ويلزمه أن يدفع إذا طالب ولي أمرها بنصف المهر. طبعا. يلزمه ذلك. نعم. لكن نسأل الله أنه يسامحه. هذا أمر راجع إلى صاحب الحق. نعم. السائل يسأل طلاق الرجل هل يتم بطلقة واحدة بالنسبة للسؤال السابق أم في ثلاث طلقات في ثلاث مجالس؟ لا طلقة واحدة هي طلقة رجعية وينتهي الإشكال وبجود بعدين تنصد عن أمور بإمكانه يرجعها. طلقة واحدة تحل المسألة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. أما السؤال الثاني شيخنا. نعم. رجل توضأ ثم لبس الجوربين. نعم. ثم انتقض وضوءه فمسح عليهما وبعد ذلك لبس خفين ثم انتقض وضوءه فهل يمسح على الخفين أم على الجوربين؟ على الجوربين. على الشيء الممسوح عليه. نعم. المغسول. نعم. أي ليس على الممسوح عليه. الممسوح عليه وكان لبسهم على طهارة. نعم جزاك الله خير. خفين ما لبسهم على طهارة كاملة إنما لبسهم على شيء ممسوح. اي نعم. ليس على مغسول. اي نعم. طيب شيخنا بعضهم يستدل على جواز الصلاة دون سترة في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في منى إلى غير جدار. نعم. ما هو الرد على هذا الكلام أو هل يصح هذا الاستدلال؟ مين هذا اللي بيستدل؟ بعض علماء السعودية. والأحاديث الواردة في الأمر وإبطال الصلاة. نعم رددنا عليهم بها. شو قالوا؟ قالوا إنه هذا يعني يدل على الجواز. إنه جواز. فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. إنه جواز هذا. نعم. أمر يترتب وراء محافظة على صحة الصلاة فإذا أخل به بطر الصلاة. نعم. هؤلاء أكيد ما إني من أهل العلم. نعم والله منهم يا شيخ لكن سبحان الله. كيف منهم؟ يعني يظهر لنا أنهم منهم لكن سبحان الله ربما يعني في هذه المسألة أخذتهم. واضح يا أخي خاصة المذهب العنبري. نعم. المذهب الحنبلي بصورة خاصة هو اللي أخذ بهذا الحديث. والله شيخنا أكثر من واحد يعني الشيخ البسام والشيخ علي الهندي ويعني أكثر من واحد على هذا. أمر غريب يعني. طيب شو ذكرتم بهذا الحديث؟ أنا ذكرتم أي نعم بالأحاديث التي فيها الأمر. لا هذا الحديث عم أقول لك. والله قال أنا أستحضر كل حديث السترة. لكن أنا ذكرت بشيء في قاعدة أصولية أنه هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام وأما أمره عليه الصلاة والسلام فهو الأمر بالسترة وهنا يظهر تعارض فيقدم القول. معروف هذا ما قلت لهم ذلك. أنا بسألك عن حديث القطع. نعم. هذا أقوى حجة. والله أنا لما سألت قال أنا أستذكر كل حديث للسترة. نعم. غيره يسأل أحدهم ما هو الدليل على تخصيص وجوب طواف الوداع دون العمرة وهل لفظ الحديث له دخل في هذه المسألة؟ مجموع ما ورد في الموضوع يوضح أن المقصود بذاك الأمر هو في الحج موسم الحج. الحج. نعم. إذا العمرة يكون مستحبا فقط. لا في العمرة مش مشروع الوداع. لا يشرع. نعم. يعني الأصل في العبادات البطلان. إيه؟ يعني على قاعدة الأصل في العبادات البطلان ما لم يأتي الدليل. مش بطلان عدم الشرعية. يعني الأصل في عبادات المنع. نعم. بعض أهل العلم شيخنا هناك أيضا يذكرون أنه مستحب في العمرة واجب في الحج. شو بيقولوا؟ مستحب في العمرة. واجب في الحج. والدليل؟ الدليل يقول إنه هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا حج عليهم. أنا بسأل عن دليل التفريق. لا دليل، ما في دليل. وهذا يعني يجعلون انه يمشوا معنا قريبا، انه ما في، لانه الامر واحد. نعم، شو اللي جعلوا في الحج وجوب وفي العمره استحباب؟ ان قيل في العمره فهو ايضا واجب. معلوم. نعم، جزاكم الله خيرا. اياك. اي خدمه شيخنا؟ سلامتك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال الشيخ وفيق؟ ان شاء الله بخير يا شيخ وفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجل ما جمع بين المغرب والعشاء، تخلف عن الامام، صلى المغرب وترك والامام جمع العشاء، هل يحق له ان يصلي سنه المغرب اثناء قيام الامام بصلاه العشاء جماعه جمع تقديم؟ يعني هو صلى المغرب؟ نعم، وما جمع، ما أراد أن يجمع، ما أراد أن يجمع. نعم، وهل يحق له أن يصلي أو يجوز له أن يصلي سنة المغرب أثناء قيام سنة العشاء أثناء صلاة العشاء؟ هذا في مخالفة مرتين. نعم نعم، في مخالفة مرتين. الأولى، الأولى أن يصلي النافلة وقد أقيمت صلاة الفريضة. أصلا المكتوبة. نعم نعم. والثاني نعم، أنه أعرض عن الجماعة. نعم، التي هي صلاة العشاء مجموعة. نعم، إلى صلاة المغرب. نعم، في مثل هذه القضايا. نعم، لا يجوز للفرد أن يحكم أو يحكم رأيه، وإنما عليه بالجماعة. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.